خير البرية نظرا إلي، خير البرية نظرا إلي، ما أنت إلا يا سيدي كنز عطية، ما أنت إلا يا سيدي كنز عطية. خير البرية بحر فضل وانت جعدل، يا بحر فضل وانت جعدل، جدلي بوصل يا سيدي قبل المنية، جدلي بوصل يا سيدي قبل المنية. خير البرية نظرا إلي، خير البرية قصدي مرادي يا سيدي عطفك عليا، قصدي مرادي يا سيدي عطفك عليا. خير البرية نظرا إلي، خير البرية نظرا إلي، ما أنت إلا يا سيدي كنز عطية، ما أنت إلا يا سيدي. حاشاك تغفل عنا وانت بخل، يا خير مرسل يا سيدي ارحم شجية، يا خير مرسل يا سيدي ارحم شجية. سيدي